قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق للثاني والعشرين من شهر شوال من عام 43 و400 وألف. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، تفسير الجلالين، والسورة هي سورة الكهف. قرأنا في هذا التفسير في عدة مواضع، ووقف بنا الكلام عند الآية رقم 60، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. فنواصل القراءة، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولمن له فضل علينا. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وقوله وإذ قال موسى هو ابن عمران لفتاه يوشع بن النون، كان يتبعه ويخدمه ويأخذ عنه العلم. لا أبرح لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين، ملتقى بحر الروم وبحر فارس، مما يلي المشرق أي مكان الجامع لذلك، أو أمضي حقبا دهرا طويلا في بلوغه إن بعد. طيب، هذه القصة هي القصة الثالثة في هذه السورة. القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، والقصة الثانية قصة صاحب الجنتين، والقصة الثالثة قصة موسى مع الخضر، والقصة الرابعة قصة ذي القرنين. هذه القصة الثالثة تتعلق بالعلم، والسورة مثل ما ذكرنا في لقاءات ماضية مبنية على الفتن والتحذير من الفتن، وأن أعظم الفتن تعود أو تدور الفتن كلها على أربعة فتن، أو نقول أربع فتن. الفتنة الأولى فتنة الدين، فتنة الدين مع أصحاب الكهف، فتنوا في دينهم ولكنهم تمسكوا ونجوا لما تمسكوا وسألوا الله الهداية، فهداهم الله ونجاهم وسلمهم من هذه الفتنة. والفتنة الثانية أو القصة الثانية في القصة الثانية وهي فتنة المال، فتنة بما ابتلي به هذا الرجل، بأن أعطاه الله جنتين فابتلي بها. القصة الثالثة قصة فتنة العلم، قد يفتن الإنسان بالعلم، يفتن بالعلم ولا يدري كيف يعني يتصرف. ذكر الله قصة موسى، وهذه القصة التي ساقها الله عز وجل في قصة موسى مع الخضر لم تتكرر في القرآن أبدا، وإنما ذكرت في هذه السورة. والقصة الرابعة فتنة السلطة، قد يفتن الإنسان بالسلطة والإمارة ونحو ذلك، فكيف يتصرف. ونلاحظ أن كل فتنة من هذه الفتن يعني نجى الله أصحابها دعوة، لأن كل من يدخل في مثل هذه الفتن يسأل الله العافية. فأصحاب الكهف نجاهم الله، وصاحب الجنتين يعني استدرك أمره ونجاه الله، لأنه لما دمرت يعني مزرعته أو دمر بستانه رجع إلى الله وندم وتاب، فكان في ذلك مصلحة له. وكذلك موسى لما سأله أحد بني إسرائيل فقالوا: من أعلم الناس على وجه الأرض؟ قال: أنا. ولم يكن ذلك إلى الله، ولم يقل الله أعلم، فابتلي بأن هناك من هو أعلم منه، فبحث عنه وسلم الأمر لله، واستفاد من هذه الرحلة، وعرف أن العلم أوسع وأكبر. وكذلك ذو القرنين لما جاءت فتنة السلطة يعني سلم من فتنتها، واستطاع بعلمه وفهمه وإدراكه ودينه أن يستطيع أن يدير هذا الحكم على تقوى من الله وطاعة واستقامة. طيب، يقول المؤلف هنا: وإذ قال موسى، وهذا تكرر معنا كثير في تفسير الجلالين وغير تفسير الجلالين، أن إذا جاءت في القرآن هذا نسميه ظرف زمان للماضي، وإذا ظرف زمان للحاضر والمستقبل، فإذ للماضي، والظرف لا بد أن يتعلق بفعل محذوف يقدر على حسب السياق. فتقول واذكر، واذكر، أو يقول الله عز وجل واذكر يا محمد، واذكر أي مخاطب، إذ قال موسى، واذكر حين قال موسى، وقت زمن حين أو وقت أو زمن قال موسى لقومه، لما قال موسى لفتاه، لما قال موسى لفتاه قال من هو موسى هنا؟ قال هو موسى بن عمران، موسى بن عمران كليم الله، وهو نبي بني إسرائيل ومعروف، معروف، وتكرر اسمه في القرآن كثيرا، وقصته تكررت كثيرا يعني بأساليب وصيغ كثيرة، حتى قال بعض أهل العلم قال كاد القرآن يكون حديثا عن موسى، عن موسى، فما من سورة لا تجد له ذكر فيها. طيب، يقول موسى بن عمران قال لفتاه من هو فتاه؟ قال يوشع بن نون، هذا فتاه يوشع بن نون. كيف عرفنا الاسم؟ ونحن نعرف الأسماء المبهمة في القرآن لا نستطيع أن نحددها إلا بالدليل. فإذا جاءك مثلا، قيل لك مثلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال هو حبيب بن النجار، من وين جئت هذا الاسم حبيب بن النجار؟ قالك مثلا مثل أي اسم مثلا، قال وقالت امرأة العزيز، قال هو هي زليخة، من وين أتيت بهذا الاسم؟ عطنا الدليل. طيب، وقال موسى وإذ قال موسى لفتاه قال يوشع، قال من وين أتيت بالدليل؟ نقول ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو يوشع بن نون. فإذا ثبت هذه قاعدة أيها الإخوة في المبهمات في القرآن الكريم، إذا جاءت المبهمات في الأسماء، في الأشخاص، في الأماكن، في نحو ذلك، ما نستطيع أن نحدد أن هذا هو فلان أو فلان، أو هذه القرية في مكان كذا كما سيأتينا، إلا بالدليل. وإذا ما دل الدليل نبهم ما أبهمه الله، نبهم ما أبهمه الله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من هو؟ مبهم، خلاص أبهم ما أبهمه الله إلا إذا دل الدليل. طيب، قال يوشع بن نون هذا فتى موسى، وهو نبئ بعد موت موسى عليه السلام، نبئ فأصبح نبيا لبني إسرائيل، وهو الذي دخل بيت المقدس وفتح بيت المقدس، وهو الذي دعا الله سبحانه وتعالى أن يمسك الشمس حتى لا تغرب، إلى أن فتحوا وقاتلوا وفتحوا بيت المقدس. لما قال موسى لقومه ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، امتنعوا، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، فعاقبهم الله بأن يتيهون في الأرض 40 سنة حتى ذهب هذا الجيل. ثم جاء يوشع بعد ذلك ونبئ فسار بجيل جديد وفتحوا بيت المقدس. هذا هو يوشع ابن نون. قال كان يتبعه، يتبع موسى ويخدمه ويأخذ عنه العلم، وهذه الميزة، الميزة أنك تتبع أهل العلم وتخدمهم وتأخذ العلم عندهم وتلازمهم، كما كان بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود، حتى قال أبو موسى الأشعري قال قادمنا من اليمن فظننا أن ابن مسعود من بيت النبوة لملازمته النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يأخذ وضوءه وسواكه ونعله. فملازمة مثل هؤلاء أهل العلم مكسب، تكسب منهم الخلق والأخلاق والأدب والعلم، فمكسب عظيم. ولذلك استفاد يوشع من موسى كثيرا. يقول هنا قال يخدم ويأخذ العلم، قال لا أبرح، يعني لا أبرح حتى أبلغ، يقول لا أزال، أبرح يعني أزال، يعني ما فلان ما برح فلان، أي لا يزال فلان جالس، ما برح جالسا أي ما يزال جالسا، فأبرح أي لا أزال أسير حتى أبلغ، لأن حتى للغاية هي حرف للغاية، يعني لا أزال ولا أستمر حتى أصل إلى مرادي. قال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أمشي سنين طويلة، حقبا يعني سنين طويلة، قال يعني دهرا طويلة في بلوغه وإن بعد. طيب، حتى أبلغ مجمع البحرين، لماذا حدد مجمع البحرين؟ لأنه جاء في أن الله أوحى إلى موسى أن هناك أن هناك عبدا من عبادي أعلم منك أعلم منك. قال ما علامته يعني مكانه أو معرفته؟ قال أن عند مجمع البحرين. قال كيف أعرفه؟ قال أن يكون معك في كما جاء في حديث البخاري أن يكون معك حوت، فإذا نسيت الحوت فإنك ستجد هذا العبد من عبادي وتصل إليه. فمجمع البحرين المؤلف يقول هنا هو ملتقى بحر الروم وبحر فارس. بحر الروم هو الآن الذي يسمى البحر الأبيض المتوسط الذي عليه دول أوروبا وعليه منطقة الشام يسمونه بحر الروم. وقال بحر الروم ومع ملتقى بحر بحر فارس. بحر فارس يقول قيل أنه هو خليج العربي، وقيل هو بحر القلزم أو بحر الأحمر، فيحتمل أنه عند قريب من هذا الملتقى أو يكون قريبا من منطقة بحر الروم مع البحر يعني قريبا من نهر الفرات في منطقة العراق على بحر الخليج، الله أعلم. حتى تحديد المكان لا نستفيد منه مجمع البحرين حد يعني هو ما عرف وعرفه موسى، ونحن لا يلزمنا أن نعرف أين مكانه، وليس وراء ذلك كبير فائدة حتى نحدد هذا المكان. فالأصل أنه مكان مجمع البحرين وانتهى. ولذلك لو قرأت في كتب التفسير ستجد أقوالا كثيرة، بعضهم قال هو مضيق باب المندب، وبعضهم قال هو مضيق هرمز، وبعضهم قال هو بحر عند مضيق جبل طارق عند طنجة. أقوال كثيرة نحن لا، وحتى بعضهم قال إنه عند بحر الدردنيل في أقصى الشمال مع البحر الأبيض، ويعني أقوال كثيرة نحن لا نستفيد منها هذا أو هذا أو هذا، المهم مكان وبس. طيب نعم واصل. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. قوله: فلما بلغ مجمع بينهما بين البحرين نسيا حوتهما نسيا يوشع حمله عند الرحيل ونسيا موسى تذكيره فاتخذ الحوت سبيله في البحر، أي جعله بجعل الله سربا أي مثل السرب وهو الشق الطويل لا نفاذ له. وذلك أن الله تعالى أمسك عن الحوت جبي الماء فانجاب عنه فبقي كالكوة لم يلتئم وجمد ما تحته منه. يقول: فلما بلغ مجمع بينهما، وهم يبحثون يسيرون منطلقين يبحثون عن هذا الرجل، وصلوا إلى هذا المكان فاستراحوا فيه مجمع البحر وهو لا يدري، فاستراحوا فيه وكان معهم مكتل زنبيل وفيه حوت فيه سمك. الحوت يطلق على أحيانا على السمك ويطلق على الحوت السمك الكبير، كلها صحيحة. فالشاهد أنه أخذوا فاستراحوا في هذا المكان، استراحوا وجلسوا فيه، ولما استراحوا فيه وكان معهم هذا المكتل الذي فيه السمك، حتى قال بعض المفسرين إنهم كانوا يأكلون من هذا السمك. فلما وصلوا هذا المكان بقدرة الله سبحانه وتعالى، لما شعر هذا الحوت أو السمك ببلل الماء والبحر خرج من المكتل وحفر له حفرة زي مثل الخندق السرب في الأرض، وبدأ يحفر حتى دخل البحر فأحياه الله بعد موته. وهذه آية ومعجزة لله وآية لوصول هذا المكان ووصول هذا الوصول إلى هذا الرجل. فقالوا: لما بلغ مجمع بينهما أي هذا البحرين الذي سيجد عنده الرجل نسي حوتهما، نسي من يوشع نسي أن يحمل المكتل معه، وموسى نسي أن يذكره فانطلق فاتخذ الحوت سبيله أي طريقه في البحر سربا، أي جعله بجعل الله بقدرة الله سربا أي مثل السرب وهو الشق الطويل لا نفاذ. وذلك أن الله تعالى أمسك عن الحوت جري الماء، أمسك عن الحوت أن الماء يجري به، وإنما بدأ يحفر. قال: فانجاب أي ثبت الماء، أصبح مثل الماء الجامد حتى يكون سرب وخندق له. فانجاب فبقي كالكوة ودخل فيه والتأم الماء متجمدا عليه مثل النفق والخندق فتجمد عليه فسار فيه هذا ودخل فيه وهم مع يعني سرعة الأذى أخذوا أغراضهم ومشوا ولم يتذكروا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوز ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم قال موسى لفتاه آتنا غداءنا هو ما يؤكل أول النهار لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا وحصوله بعد المجاوزة. يقول فلما جاوز يعني ذهب وجاوز المكان بمسافة دخل يعني ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من الغد من ثاني يوم، والغداء المقصود به أول النهار ليس الغداء المعروف الآن يعني الإفطار والغداء والعشاء، لا المقصود بالغداء هو أول النهار والغدوة هي أول النهار وصلاة الغداة هي صلاة الفجر. يقول هنا يعني إلى وقت الغداء من ثاني يوم قال موسى لفتاه آتنا غداءنا وهو ما يؤكل أول النهار لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعب. يقال إن موسى كان يقطع مسافات لم يشعر بتعب لأنه كان يبحث، فلما وصل المكان وتجاوزه وتجاوز هذا المكان الذي يريده شعر بالتعب حتى يعود إلى مكانه، فحصل له التعب بعد المجاوزة لأنه جاوز ما يريده هو وصل مكانه، لكن لما جاوزه شعر بالتعب حتى يعود إلى مكانه لأن ما بعد مكانه ما في فائدة. قال أرأيت، قال له آتنا غدانا أين الأكل نريد أن نأكل، فقال أرأيت يعني تنبه أو تذكر أرأيت أخبرني إذ أوينا إلى الصخرة التي أوينا إليها الأول وارتحنا عندها استقرينا عندها بذلك المكان فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. وهذا من الأدب، من أدب يوشع أنه لم يقل يعني نسيت فقط، يقول هذا من الشيطان هو الذي أنساني أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يقول ببدل من الهاء أن أذكره بدل اشتمال أي ما أنسانيه إلا الشيطان أنساني ذكره أنسانيه أي أنساني ذكره، فالضمير جاء ذكره بدل من الضمير بدل، يسمى هذا البدل من أنواع البدل يسمى بدل اشتمال أي أنساني ذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا، الذي اتخذ سبيله هو الحوت، سبيله في البحر عجبا يقول مفعول ثاني، هو يعتني أحيانا بالإعراب أو بالقراءات، يقول اتخذ تنصب مفعولين، المفعول الأول سبيله والثاني عجبا، اتخذ سبيله عجبا مفعول ثاني أي يتعجب منه موسى وفتاه لما تقدم به. يعني يقول ما الفرق بين سربا واتخذ سبيله في البحر سربا وعجبا؟ قالوا سربا للحوت وعجبا لموسى وفتاه، يعني سربا الحوت هو الذي سرب فيه ودخل فيه، وعجبا لما نسوا ودخل في السرب تعجب موسى وفتاه من هذا الشيء. قال موسى ذلك ما كنا نبغ أي فقدنا الحوت، يعني هم لأنه قال علامته أن تفقد الحوت، فإذا فقدت الحوت فارجع إلى مكانك ستجد هذا العبد وهو الخضر. نعم اقرأ. أحسن الله عليكم. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال أرأيت أي تنبه إذا وينا إلى الصخرة بذلك المكان فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان يبدل من الهاء أن أذكره بدل اشتمال إنساني ذكر يبدل من الهاء أحسن عليكم يبدل من الهاء أن أذكره بدل اشتمال أي أنساني ذكره واتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا مفعول ثانيا يتعجب منه موسى وفتاه مما لما تقدم في بيانه. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا أي فقدنا الحوت ما أي الذي كنا نبغي نطلبه فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه فارتدى رجع على آثارهما يقصانها قصصا فآتيا الصخرة فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر آتيناه رحمة من عندنا نبوة في قول وولاية في آخر وعليه أكثر العلماء وعلمناه من لدنا من قبلنا علما مفعول ثاني أي معلوما من المغيبات وهو البخاري حديث إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس يعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يعد العلم إليه فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يا ربي فكيف لي به قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق وانطلق معا فتاه يوشع بن النون حتى أتي الصخرة ووضع رأسيهما فناما وطاب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا وامسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت انطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا إلى قوله واتخذ سبيله في البحر عجبا قال وكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا إلى آخره. نعم يقول قال ذلك ما كنا نبغ يعني فقدنا الحوت هو الذي نريده لما قال نسيت الحوت قال هذا الذي نريد ذلك ما كنا نبغ نريد لأن علامة وصولنا إلى هذا العبد من عباد الله أن نفقد الحوت في هذا المكان فنجده فيه فقال ذلك ما كنا نبغي نطلبه فإنه علامة لنا على وجود ما نطلبه فارتد رجع على آثارهما يقصانها يقصون الطريق رجعوا إلى طريقهم قصصا فأتي الصخرة التي كانوا جلسوا عندها وناموا عندها أتي الصخرة فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر ففرح موسى بأنه وصل إلى هذا الرجل فقال الله عز وجل آتيناه رحمة من عندنا ما المراد بالرحمة هنا قال بعضهم هي النبوة وقال بعضهم هي الولاية وهناك من قال أنه إن الخضر نبي ومنهم من قال إنه ولي والذي يظهر الله أعلم أنه ولي من أولياء الله لكن الله أعطاه شيئا من العلم من الخوارق ومن الأمور التي تظهر له يعني لا يجد لا قد لا تظهر مع غيره ومما يدل على أنه ليس بنبي أنه لم يذكر في مع سائر الأنبياء ولم يذكر باسمه وإنما وصفه الله بأنه عبد من عباده فالذي يظهر الله أعلم وبعضهم قال إنه نبي هذا قول هذا قول. طيب يقول آتيناه رحمة وأما القول بأن الخضر موجود الآن وأنه لم يمت هذا قول غير صحيح يأخذ به بعض الصوفية يقولون إن الخضر موجود وأنه يتنقل من بلاد لبنان إلى بلاد وأنه في مكان كذا ومكان كذا كل ذلك هذه خرافات لا دليل عليها وهو يعني من بني آدم يأتيه الموت ويأتيه المرض ويعني منذ زمن موسى عليه السلام إلى الآن وهو موجود هذا يعني مما يستبعد والله أعلم والله قادر على أن يبقيه قادر كما أبقى المسيح الدجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكما أبقى عيسى بن مريم إلى الآن في حياته لم يمت قادر لكن هذا ما في دليل. طيب يقول فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما من قبل الله أعطاه علما يعني يسمى بالعلم اللدني علم اللدني يعني أشياء غيبية تعطى له يعني ظاهرها ما يستطيع أحد يحكم بها فيحكم هو بأشياء خفية لا تدري. طيب قال جاء في البخاري إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم قال أنا فعتب الله عليه إذ لم يقل الله أعلم لم يرد العلم إليه ف فأوحى الله إليه إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى يا رب فكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل أي في زنبيل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فهو هناك. فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق، وانطلق معه فتاه يوشع حتى أتي الصخرة ووضع رأسيهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جريه الماء فصار عليه مثل الطاق، يعني جمد الماء عليه. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغداة قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، إلى قوله واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال وكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا. فرجع إلى ارتد على أثارهما قصصا فوجدوا العبد. نعم واصل. أحسن عليكم. قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أن تعلمني مما علمت رشدا، أي صواب أرشد به، وفي قراءة بضم الراء وسكون الشين رشدا. وسأله ذلك لأن الزيادة في العلم مطلوبة. نعم هذه يقول قال له موسى، لما رجع موسى فإذا الخضر نائم ومسجى يعني مغطى ونائم، فجاء موسى وصل إليه فسلم عليه موسى قال وعليكم قال السلام عليك، قال وعليكم السلام وأن بأرضك السلام، يقول ما سمعنا السلام إلا منك. فقال له من؟ قال أنا موسى. قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. فقال إني أريد أن أتبعك وأن أخذ منك علما. فقال لن تستطيع أن تتبع، لأن الإنسان ستجد أشياء ما تستطيع أن تتحمل وتصبر عليها. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت، تعطيني شيئا من علمك أستفيد منك، مما علمت رشدا. هذه قراءة المؤلف، قراءة أبي عمرو البصري، هو يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري من قراء السبعة. شوف قال رشدا أي صوابا أرشد به. قال وفي قراءة بضم الراء وسكون الشين رشدا، وهي قراءتنا قراءة الجمهور، قراءة الجمهور. وحفص عن عاصم يقرأ على أن تعلمني مما علمت رشدا رشدا، والمعنى واحد، المعنى واحد، لكن ضبط الكلمة. قال وسأله ذلك لأن الزيادة في العلم مطلوبة، أن ازداد علم يزداد علم. وكما قال الله سبحانه وتعالى قال في مخاطبته لنبيه محمد وقل ربي زدني علما، إنسان يسأل الله الزيادة في العلم، الزيادة خير. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ما تستطيع، قال أريد أن أمشي معك وأستفيد منك وأجالسك وأرحل معك، قال لا تستطيع، مستحيل، ما يمكن أن تستطيع. فقال ستجني إن شاء الله صابرا. طيب اقرأ. أحسن عليكم. قوله تعالى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، في الحديث السابق عقب هذه الآية يا موسى إني على علم من الله علمني لا تعلمه وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه لا أعلمه لا أعلمه لا أعلمه لا أعلمه. وقوله خبرا مصدر بمعنى لم تحط، أي لم تخبر حقيقته. وقول أحسن عليكم. وقوله تعالى قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، أي وغير عاص لك أمرا تأمرني به، وقيد بالمشيئة لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيما التزم، وهذه عادة الأنبياء والأولياء ألا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين. طيب يقول هنا قال وكيف قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يقول لقول الخضر لموسى لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، ما عندك علم فيه ما تستطيع أن تصبر. قال ستجري إن شاء الله صابرا. قال موسى إني على علم، قال له قال يا موسى أنا على علم علمني الله لا تستطيع أن تصبر وليس عندك، وأنت عندك علم ما ليس عندي، فكل عنده علم. قال هنا قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي ما لم تحط لي لم تخبر بحقيقته، ما تعرف ما عندك خبر عنه، فهذا هو. قال ستجني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا من حسن الأدب من الطالب مع شيخه، وستجد إن شاء الله صابرا أصبر، ولو جاءني ما جاءني منك سأصبر، ولا أعصي لك أمرا، مهما أمرتني سأستجيب وسأبادر ولن أعصي لك أمرا. قال ستجدني إن شاء الله، تعليق بالمشيئة أيضا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يثق بنفسه، لا يدري هل يصبر أو لا يصبر، فيعلق الأمر بمشيئة الله. طيب واصل. أحسن عليكم. قوله تعالى: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني، وفي قراءة بفتح اللام وتشديد النون: فإن اتبعتني عن شيء تنكره مني في علمك واصبر حتى أحدث لك منه ذكرا، أي أذكره لك بعلته. فقبل موسى شرطه رعاية لأدب المتعلم مع العالم. قوله تعالى: انطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى إذا ركبا في السفينة التي مرت بهما خرقها الخطر بأن اقتلع لوحا أو لوحين منها من جهة البحر بفأس لما بلغت اللجج. قال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها، وفي قراءة بفتح التحتانية والضاء ورفع أهلها. لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما منكرا، روي أن الماء لم يدخلها. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمي عسرا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، أي غفلت عن التسليم لك وترك الإنكار عليك. ولا ترهقني تكلفني من أمي عسرا مشقة في صحبتي إياك، أي عاملني فيها بالعفو واليسر. طيب يقول هنا: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، إلى أن قال: قال ستجدني إن شاء الله صابر ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني. لا تسألني هذه قراءة، في قراءة أخرى بفتح اللام وتشديد النون: فلا تسألني، فلا تسألني، أو فلا تسألني، المعنى واحد. تسألني عن شيء تنكره مني في علمك واصبر حتى أحدث لك منه ذكرى. يقول ستجد أشياء عندي أفعلها فلا تنكر علي، اصبر حتى أخبرك بها. أنت لا تدري، ظاهرها إنكار، لكنها إذا اتضح لك الأمر ستعرف حقيقتها. قال: أن أذكره لك بعلته، يعني بسببه. فقبل موسى هرب، قال: لا تسألني، سر معي وتعلم، لكن لا تسأل، رعاية لأدب المتعلم على العالم. فانطلق من انطلق الخضر وموسى. يوشع بن نون خلاص انتهى دوره، ما ندري هل هو معهم أو رجع أو كذا، الله أعلم، لكن لم يذكر. قال: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى إذا ركبا في السفينة، وقد يكون يوشع معهم، لكن صار الحديث مع اثنين، مع العالم والمتعلم. إذا ركب في السفينة التي مرت بهما، كانوا على البحر، فمرت سفينة فركبوا سفينة لأصحابها مساكين، يعني يترزقون أو يأخذون الأجرة على من يركبونه. فركب، فلما ركب خرقها الخضر، كسر أو اقتلع لوحا من ألواحها من جهة البحر أسفل، لوحا من ألواحها بفأس. فقال له موسى: ما استطاع أن يصبر، مساكين ويأخذون الأجرة على التنقل ويتكسبون من خلال هذه السفينة، تخرقها وتفسدها، الفساد ما يجوز، كيف تفسدها؟ فقال له: قال: خرقتها لتغرق أهلها، وفي قراءة: أخرقتها ليغرق أهلها أو لتغرق أهلها أنت، أو ليغرق أهلها فيها. قال: لقد جئت شيئا إمرا، عظيم منكر، هذا منكر. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا قلت في الأول لن تصبر، فلا تسأل ولا تعترض ولا تنكر علي. قال: لا تؤاخذني بما نسيت. قل موسى: أنني نسيت فلا تؤاخذني، غفلت عن التسليم لك وترك الإنكار عليك. ولا ترهقني تكلفني من أمري عسرا مشقة في صحبتي إياك، أي عاملني فيها بالعفو واليسر حتى أستمر معك. طيب واصل. أحسن عليكم. قوله تعالى: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فانطلقا بعد خروجهما من السفينة يمشيان حتى إذا لقيا غلاما لم يبلغ الحنث يلعب مع الصبيان أحسنهم وجها فقتله الخضع بأن ذبحه بالسكين مضطجعا أو اقتلع رأسه بيده أو ضرب رأسه بالجدار أقوال. وأتى هنا بالفاء العاطفة لأن القتل عقب اللقي. وجواب إذا قال له موسى قتلت نفسا زاكية أي طاهرة لم تبلغ حد التكليف، وفي قراءة زكية بتشديد الياء بلا ألف بغير نفس أي لم تقتل نفسا لقد جئت شيئا نكرا بسكون الكاف وضمها أي منكرا. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا زاد لك على ما قبله لعدم العذر هنا. ولهذا قال إن سألتك عن شيء بعدها أي بعد هذه المرة فلا تصاحبني لا تتركني أتبعك قد بلغت من لدني بالتشديد والتخفيف من قبلي عذرا في مفارقتك لي. طيب هذه الآن هذه المرحلة الثانية. المرحلة الأولى ركوب السفينة وخرقها، ولم يصبر موسى على هذا المنكر، ثم انطلق بعد خروجهما من السفينة يمشيان حتى إذا لقيا غلاما. قال الغلام الصغير الذي لم يبلغ الحنث التكليف يلعب مع الصبيان أحسنهم وجها فقتله الخضر. كيف قتله؟ قال إن المفسرين ذكروا أقوالا والله أعلم بصحة هذه الأقوال، قال بأن ذبحه بالسكين، معه سكين أخذ السكين وقطع رأسه مضطجع اضطجعه في الأرض فذبح، أو اقتلع رأسه بيده أو ضرب رأسه بالجدار، كلها أقوال. يعني مر على هؤلاء الصبيان الصغار وأخذ واحد منهم وقتله. هذا الأمر ما يمكن الصبر عليه، يعني سفينة وخرقها أمر أهون من هذا، تأخذ صبي صغير بريء وتقتله. قال أتى بفاء هنا بالفاء العاطفة فقتله، لأن القتل عقب اللقاء، بمجرد رؤيته هذا الغلام أخذه وقتله مباشرة. فقال موسى له: أقتلت نفسا زكية طاهرة لم تبلغ حد التكليف؟ ما فيه يعني سبب قتل النفس، يعني لا يجوز إلا بسبب شرعي، كيف تقتله؟ والمؤلف يقرأ قتلت نفسا زاكية، وكلاهما قراءتان صحيحتان، زكية وزاكية كلها صحيحة بتشديد. طيب قال بغير نفس أي لم تقتل شيئا، لم تقتل نفسا ولم يكن هناك سبب لقتلها لقد جئت شيئا نكرا. الأول قال شيئا إمرا يعني عظيما أهون، لكن هنا منكر عظيم، شيئا نكرا بسكون الكاف وضمها، سكون الكاف وضمها يعني نكرا ونكرا أي منكرا. قال ألم أقل لك بزيادة اللام، بزيادة لك ألم أقل، الأولى قال ألم أقل إنك، هنا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال زاد لك على ما قبله لعدم العذر، هنا ما في عذر، خلاص أنا قلت لك اصبر ولا تسألني عن شيء. قال ولهذا قال إن سألتك عن شيء بعدها أي بعد هذه المرة فلا تصاحبني لا تتركني أتبعك قد بلغت من لدني عذرا، من قرأت بقراءتين، قد بلغت من لدني أو من لدني يعني من جهتي عذرا أي من قبلي عذرا أي في مفارقتك لي. فانطلقا. نعم واصل. أحسن الله إليكم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية هي أنطاكيا استطعما أهلها طلبا منهما الطعام الضيافة فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا ارتفاعه 100 ذراع يريد أن ينقض أن يقرب أن يسقط لميلانه فأقامه الخطر بيده قال له موسى لو شئت لاتخذت وفي قراءة لاتخذت عليه أجرا جوعلا حيث لم يضيفونا مع حاجتنا إلى الطعام. قال له الخضر وهذا فراق أي وقت الفراق بيني وبينك، فيه إضافة بين إلى غير متعدد، صورا تكير بالعطف بالواو، سأنبئك قبل فراقي لك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذه المرة الأولى ركوب السفينة وخرقها، المرة الثانية قتل الغلام، المرة الثانية دخولهم هذه القرية. يقول قال هنا قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، قال هي أنطاكية. أنطاكية الآن تقريبا في الشمال، في الشمال الغربي يعني من جهة الشام، قريبة من لبنان أو فوق لبنان، على قريبة من بلاد تركيا، لكن تحديد الأماكن لا دليل عليه. هي قرية مرها يعني موسى والخضر، والله أعلم أي أين مكانها، الله أعلم. قال استطعم أهلها أي طلبوا أن يطعموهم بضيافة ونحو ذلك، فأبوا أن يضيفوهما، امتنعوا. كانوا يعني هذه القرية أهلها لا يعني ليسوا أهل كرم، ليسوا أهل كرم، ولذلك امتنعوا منهم، ما يكرمون الضيوف. فوجد قال هنا فأبوا أن يضيفوهم، وفجد فيها جدارا يريد أن ينقض. قال جدار ارتفاعه مئة ذراع، حتى الجدار لا نعلي الله أعلم هل هو مرتفع أو غير مرتفع، العلم عندهم هو جدار فقط، القرآن يقول جدار. فوجد الجدار يريد أن ينقض، أن يقرب، أن يسقط لميلانه، فأقامه الخضر، أتى بطين وماء وبدأ يشتغل ويبني هذا الجدار حتى لا يسقط. فأقامه الخضر بيده. قال له موسى لو شئت لأخذت منه أجرة على شغلك، هذا عمل عملته ولم تأخذ عليه شيء. قال لو شئت لاتخذت، هذه قراءة، أو لو شئت لاتخذت بدون تشديد. طيب عليه أجرا، المراد بالأجر هنا قال جعلا، الجعل ما يعطى من يعمل أو نحو ذلك بشيء غير مقدر، فأنت تقول تعال اعمل وأعطيك شيء يسير، أعطيك شيئا يرضيك، هذا يسمى جعل من غير تقدير، ما يقول أعطيك مثلا 50 أو 100 ريال أو ما يحددها، فيقول نعطيك شيئا يرضيك، هذا يسمى الجعل. قال نعم، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا حيث لم يضيفون مع حاجتنا إلى الطعام. قال له الخضر هذا فراق بيني وبينك، هذا وقت الفراق، يعني ما أستطيع أن أتحمل وأنت لن تتحمل معي، وأنا ما أستطيع، كل ما فعلت فعلا اعترضت علي، أنا ما أستطيع أن أسير معك ولا أنت تسير معي، هذا فراق، نرق الآن، هذا فراق بيني وبينك. قال المؤلف بيني وبينك في إضافة بين إلى غير متعدد، يقول بيني بيني الياء وبينك الكاف غير متعددة، فهي لا تضاف إلا المتعدد، مثلا تقول بين الرجال، بين النساء، بين السماوات، بين الأراضين، أما تأتي بمفرد تقول بينك كيف. يقول قال هذا يوجه إضافة إلى غير متعدد، سوغها تكريره بالعطف بالواو، يقول لأنه كرر فجاز. قال سأنبئك قبل فراقي لك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال الآن خلاص نفترق، هذا فراق بيني، لكنني قبل أن أفترق سأخبرك بهذه الأمور، لماذا خرقت السفينة، لماذا قتلت الغلام، لماذا بنيت هذا الجدار، أنا سأخبرك بهذه الأشياء حتى تعرفها. وهذا الخبر الذي سيخبره لما قال أما السفينة، هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.